من الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الإمام عبد الواحد بن عاشر رحمه الله تعالى: فصل بموطن القرى قد فرضت صلاة جمعة لخطبة تلت بجامع على مقيم من عذر حر قريب بكفاسخ ذكر وأجزأت غير النعام قد تندب عند النعيس عند النداء السعي إليها يجب وسن غسل بالرواح اتصلان يجب تهجر وحال جملة. هنا بدأ المؤلف رحمه الله تعالى في الحديث عن أنواع الصلاة من قوله فصل بموطن القرى، حيث بدأ الكلام عن صلاة الجمعة. وصلاة الجمعة فرض عين على كل حر بالغ ذكر حاضر صحيح. وقوله رحمه الله تعالى بموطن القرى، هنا الإمام رحمه الله تعالى بدأ يتكلم عن شروط وجوبها، يعني كيف تجب وعلى من تجب. وقبل ذلك صلاة الجمعة كما هو معلوم مفروضة بالقرآن والسنة والإجماع. أما القرآن فقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وأما من السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم تواتر النقل عنه بصلاتها كل جمعة، ثم تواتر العمل بها عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم عند التابعين إلى يومنا الحاضر. وانعقد الإجماع على أن صلاة الجمعة فرض كما قدمنا. وأما شروط الوجوب فالإمام رحمه الله تعالى ذكرها في النظم حسب ما تيسر، فقال رحمه الله تعالى: فصل بموطن القرى قد فرضت صلاة جمعة بموطن القرى. والقرى جمع قرية، والقرية المقصود بها مكان قرار الناس، أي مكان استقرارهم، سميت قرية لأن الناس يستقرون فيها. فقال بموطن القرى، القرى والمدن هذه أمكنة إقامة الجمعة. ويفهم منه أن البدو والمسافر والمرتحلين لا جمعة عليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سافر أسفارا كثيرة ولم يصلي الجمعة أبدا في أحد أسفاره هذه، ما صلاها أبدا، وإنما صلى الجمعة بالمدينة حين استقراره. ولذلك قالوا: المكان الذي تتقرى فيه القرية ويستقر الناس فيه هو مكان انعقاد الجمعة. ثم لكي يخرج كذلك أوراش العمل المؤقتة، مثلا العمل في مكان ما يكون فيه العمل مؤقتا، ورش مؤقت كمثلا بناء الطرق، واضح، والأوراش الكبرى في الخلاء، فهذه الأماكن لا تجب فيها الجمعة، وإن استقر الناس فيها لمدة مؤقتة. ولذلك قال علماؤنا رحمهم الله: إن الجمعة تجب في القرية التي يمكن أن تنفصل عن غيرها. ما معنى يمكن أن تنفصل عن غيرها؟ يعني تستقل بحاجياتها وبضروريتها، يعني لا تحتاج إلى غيرها. ومثل هذه صلاح بركته الأماكن التي تكون فيها الأوراش غالبا لا تستقل بنفسها، يعني لك المخصص ديالها لا بد تجيبه من شي بلاصة أخرى، واضح. أما القرى فلا، القرى تجد فيها الناس مستقرين وحرفهم يقضي بعضهم أغراض بعض. قال فصل بما، والمقصود الهدف من هذا كله أن الجمعة لا تجب الوجوب إلا على الأناس المستقرين. أما غيرهم ممن أراد مثلا أن يصلي فلنقول إنها واجبة عليهم، واضح. قد يجوز أن يصلوا مثلا هذه الأوراش التي نتحدث عنها، قد يجوز إلا في الأماكن التي تخضع لسلطان ما، فوكان السلطان قد جعل شرط الإذن للجمعة من المسائل المتقررة عنده، فعند جمهور العلماء أنه لا يجوز إقامة الجمعة إلا بإذنه، يعني إلا بإذن السلطان. واضح الكلام؟ قال فصل: بموطن القرى قد فرضت صلاة جمعة. أو أما الجمعة فسميت جمعة لأن الناس يجتمعون فيها. صلاة جمعة ثم قال لخطبة تلت، بمعنى أن الصلاة تلي ماذا؟ تلي الخطبة. وهذا الذي ذكره هنا رحمه الله تعالى كذلك من شروط صلاة الجمعة الخطبة، بمعنى إذا لم تكن الخطبة صلوا الظهر، لأن الظهر كما هو معلوم، أو لأن الجمعة كما هو عند جمهور العلماء نائبة عن ماذا؟ عن الظهر. والدليل على ذلك أن من سقطت عنه الجمعة أو لم يصليها لعذر ففرضه الظهر. واضح الكلام؟ فالجمعة نائبة عن الظهر، لأننا نرجع إلى الأصل الذي نابت عنه، الذي هو الظهر في حال العذر وفي حال سقوط الجمعة عن المكلف مثلا. قال لخطبة تلت، والخطبة كما هو معلوم النبي صلى الله عليه وسلم استمر عمله عليه، واستمر عمل الصحابة رضوان الله تعالى، واستمر عمل التابعين، وانعقد الإجماع على هذا الأمر. ثم قال رحمه الله: بجامع، بمعنى الجامع، لا بد من شروط وجوب الجمعة ماذا؟ الجامع. ومعنى الجامع أي البنيان، كل بنيان خص بالصلاة يسمى جامعا. ومعنى هذا أنها لا تصلى في الخلاء كما يصلى العيد مثلا، أو كما يصلى الاستسقاء. واضح؟ فلا تجب إلا في قرية وبعد خطبة وفي جامع. والمقصود هنا كما قلنا بالجامع البناء المخصوص، وليس المقصود البناء يعني بالصومعة وما إلى ذلك، لا، ولكن أن يجعل الناس بناء مخصوصا للصلوات. فهنا تجب الجمعة. قال: بجامع. ثم قال: على مقيم خرج المسافر. وهذا بالإجماع أنه لا تجب الصلاة إلا على صلاة الجمعة إلا على المقيم. أما المسافر فلا جمعة عليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سافر أسفارا كثيرة ولم يصلي، وما صلى الجمعة قط في سفر من أسفاره. ثم قال: على مقيم من عذر. قوله من عذر بمعنى كذلك لا تجب على أهل الأعذار، وإنما قال أهل الأعذار ولم يخصص بالمرض مثلا كما قد يتبادر إلى الذهن، لأن المرض عذر واحد من جملة الأعذار. فمن الأعذار من أعذار التخلف عن الجمعة الخوف من الأعذار التي تبيح التخلف عن الجمعة. ومن الأعذار كذلك الإقامة على بعض الشؤون المسلمين التي لا يمكن أن تخلى تلك المصلحة مثلا، فهذه كذلك من الأعذار المبيحة للتخلف عن الجمعة. ومنها كذلك تمريض المريض الذي يحتاج مثلا الممرض الآن، أو الممرض الذي يمرض المرضى مثلا، المريض يحتاج إلى مقابلة ويحتاج إلى عناية. واضح؟ فهذا المريض كذلك الذي يمرضه سواء في المستشفى أو في البيت يجوز لهذا الممرض أن يتخلف عن الجمعة. إذن فالأعذار كثيرة، ولذلك قال من عذر، وما حصلها في المرض كما قد يتبادر إلى الدين. والمرض كذلك من الأعذار المبيحة للتخلف عن صلاة الجمعة. قال من عذر. ثم قال حر. واضح؟ يعني تجب على الحر ولا تجب على العبد. طبعا هذا لم يبقى، واضح، لأن العبد رهين بسيده، رهين بماذا؟ بسيده. ثم قال قريب، يعني أن يكون قريبا من الجامع. ولكن ما هو حد القرب؟ فقال بكفرسخ، بكفرسخ يعني أن يكون على مدى، على مسافة فرسخ. والفرسخ تقريبا بما يعني بمقاييسنا اليوم تقريبا 4 كيلومترات ونصف إلى 5 كيلومترات، هذا هو الفرسخ. 4 كيلومتر ونصف إلى 5، هذه هي التي تسمى، هذه المسافة هي التي تسمى، تسمى الفرسخ. بك فرسخين، وحكى لهم بك فرسخين. ولماذا بك فرسخين؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لأهل العالية في المدينة أن يتخلفوا عن صلاة الجمعة، فقاسوا ما بين المدينة، أي ما بين الجامع إلى، ما بين مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى العالية، فوجدوها فرسخا، ولذلك قالوا ما دون الفرسخ يأتي الجمعة، وما فوق الفرسخ فإنه لا تجب، لا تجب عليه. مفهوم الكلام؟ نحن الآن نتحدث عن ماذا؟ عن شروط الوجوب، يعني شكون اللي كتوجب عليه؟ ما كنتكلموش على الندب، وعلاش؟ على الجواز. الندب والجواز هذا شيء، شنو الاخر؟ انا بعض الواحد كتقول ليه لا تجب عليه الجمعه، يقول لك صافي بغى يخليها هو كاع. لا، قد تندب في حقك وقد تجوز في حقك ما سياتي معنا. قال بك فرسخين، ثم قال ذكر، بمعنى انه لا تجب الا على، الا على الذكور المكلفين. طبعا الذكور المكلفين، واضح؟ طبعا هذه المسألة إجماعية، واضح؟ ذكر هذه المسألة إجماعية. قال رحمه الله وأجزأت غيرا. ما معنى أجزأت غيرا؟ يعني أجزأت ماذا؟ المسافر، وأجزأت صاحب العذر إن تكلف وصلى، وأجزأت العبد، وأجزأت البعيد، وأجزأت المرأة. كل هذه تجزئها الجمعة عن الظهر إن صلوا، واضح الكلام؟ إن صلوا، ولكن لا تجزئ من ترك الخطبة، واضح الكلام؟ إذا لم تكن الخطبة فهذا ماذا يصنع؟ يصلي الظهر. كذلك لو صلى الجمعة أناس مثلا في غير موطن القرى، مثلا هم مسافرون فصلوا الجمعة، تجزئهم عن الظهر أم لا؟ تجزئهم. لذلك قال وأجزأت غيرا، بمعنى أنها تجزئه عن الظهر إن صلىها، واضح؟ ثم قال نعم قد تندب، نعم قد تندب، قد يصير عند بعض هؤلاء إقامة صلاة الجمعة، وصلاة الجمعة قد تندب في حقه، واضح الكلام؟ وإن كانت لا تجب عليه، بمعنى أنه يصير عنده صلاة الجمعة مرجحة على تركها، كالمسافر مثلا، واضح؟ المسافر الذي لا يعني لم يجد به السير مثلا، وليس مستعجلا، فهذا يندب في حقه أن يقف ويصلي الجمعة. المرأة كذلك قد يندب في حقها، وخاصة إن كانت الجمعة أو إن كانت الخطبة مثلا مفيدة ويحتاج إلى التفقه، وتحتاج إلى التفقه في الدين، فهذه يندب لها أن تحضر الجمعة، كذلك العبد، وهكذا. إذن لذلك قال نعم قد تندب، ثم تندب في حق الصبيان، واضح؟ فمذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى أن الصبي مخاطب بالمندوبات، والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم مروهم بالصلاة 70 واضربوهم عليها 20، فهذا الضرب في 10 سنوات هذا تكليف، واضح الكلام؟ واضربوهم عليها 20. ولذلك قال علماؤنا رحمهم الله إن الصبي مكلف على وجه الندب، يعني مكلف بماذا؟ بالواجبات يأتي بها، ولكن على وجه الندب. ولذلك مثلا مما يلغز به علماؤنا رحمه الله تعالى يقولون ما هو الشيء الجائز الذي يؤول إلى يعني هو شيء جائز ابتداء، واضح؟ ولكنه لا جائز ابتداء، مندوب ابتداء وجائز ابتداء، ولكن يحرم الخروج منه. واش زواج الصبي، الصبي لا تزوج. قالوا الصبي اذا تزوج، لكي يتزوج الصبي يجوز، واضح الكلام، ويعقد له، واضح، يعقد عنه وليه. ولكن هل يجوز له ان يطلق؟ لا. علاش؟ لان الطلاق تنتج عنه الحرمه، والحرمه الصبي لا يخاطب بالحرام ولا بالواجب، يخاطب بماذا؟ بالمندوب والمكروه. لذلك لا يطلق حتى يكبر، تكبر يولي بالغ وراشد. أنا ذاك ظهر له أن يمسك المرأة مسكها، وظهر له أن يطلقها طلقها. الشاهد هنا أن الصبي مكلف كما قال سيدي عبد الله، وكلف الصبي على الذي اعتمي، كلف الصبي على الذي اعتمي بالندب، واضح الكلام، أي على المعتمد. الصبي مكلف بالمندوب على المعتمد. واستدل له بماذا؟ بحديث الصلاة، مروهم بالصلاة لسبعين، أيوة، واضربوهم عليها لعشرين. طبعا إذا صلى فإنها تقع منه ندبان ولا تقع منه ماذا؟ فرضا، لأنه غير مكلف بالفروض. نعم، قد تندب في حق هؤلاء الذين لا تجب عليهم. ثم قال رحمه الله عند النداء الثاني، قوله عند النداء أي الثاني، عند النداء السعي إليها يجب، لقول الله تبارك وتعالى فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، أي اتركوا البيع. وهنا قوله وذروا البيع، المقصود البيع هذا خرج على مخرج الغالب، والمقصود أن يترك المسلم كل ما يشغله عن صلاة الجمعة. ولكن متى يجب السعي؟ متى يجب أن يذهب إلى المسجد؟ متى يجب عليه؟ عند النداء الثاني، بمعنى إذا سمع النداء الثاني وبقي في مسائل الشغل وما إلى ذلك فهو آثم. يعني إذا سمعت النداء فاترك ما في يدك، فلا يجوز لك أبدا أن تخطو خطوة أخرى في عملك وأنت تسمع النداء الثاني الجمعة. وهنا يظهر لكم إشكالية عظيمة جدا عند المسلمين في زماننا، هو أنه لا يصلي، وتجده يبيع ويشتري، أو تلهى في أمور اللهو، واضح، والمنادي ينادي لصلاة الجمعة النداء الثاني، والله تبارك وتعالى يقول وذروا البيع، اتركوا البيع. ولذلك قال علماؤنا كل عقد عقد بعد النداء الثاني للجمعة فهو باطل، كان عقد زواج أو كان عقد بيع أو كان عقد كراء أو أي عقد عقد وقع بعد النداء الثاني للجمعة فهو باطل، لا ينعقد. قالوا لأن النهي فيه لحق الله، لأن النهي فيه لحق الله عز وجل. قال عند النداء السعي إليها يجب، والمقصود به النداء الثاني. أما النداء الأول فهو معلوم أن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه هو الذي أحدثه لكي ينبه الناس إلى قرب صلاة الجمعة، وليستعدوا لها بالغسل والتجمل وما إلى ذلك، واضح. وهذه المصلحة لازالت قائمة إلى زماننا، ولذلك لازال الناس يؤذنون الأذان الأول. احنا دروك مثلا في المغرب هنا كانوا يدنوه في 12 مثلا، واضح، هو ليس له وقت محدود. المقصود أن ينبه الناس إلى أن وقت الجمعة قد قرب وقت الجمعة حتى يتهيأوا ويستعدوا للقيام للجمعة. وكان سيدنا عثمان رضي الله عنه قد أمر من يؤذن على دار له تسمى الزوراء، وكانت قريبة من السوق. إذن فالمقصود منه تنبيه أهل السوق إلى صلاة الجمعة. عند النداء السعي إليها يجب. قال رحمه الله والسنة غسل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم، ولكن لماذا لم يقولوا بالوجوب؟ واللفظ فيه واجب، وهو قول طائفة، قول طائفة من أهل العلم، ولكن علماؤنا لماذا لم يقولوا بالوجوب غسل الجمعة؟ لم يقولوا بوجوبه، أولا لأن الوجوب أصلا، الوجوب مسألة الوجوب هذه بهذه الحمولة، معناه الواجب هو ما أمر الشرع به أمرا جازما ويثاب فاعله ويستحق تارك العقاب. هذا الاصطلاح هو حادث واضح، لم يكن معروفا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا في زمن الصحابة، ولا في زمن التابعين، ولا أتباع التابعين. هذا أمر اصطلاحي، وحكينا هذا أمر اصطلاحي، وهذا من الإشكالات التي تقع، وهو أن طالب العلم يجب عليه أن ينظر إلى المتكلم بالمصطلح. هذا المصطلح إذا تكلم به عالم من أهل العلم فانظر ماذا يقصد به، هل كان لهذا المصطلح هذه الحمولة التي في ذهنك الآن، أم له ماذا؟ له معنى آخر، واضح؟ ولذلك لا يقال واجب، إذن هذا الوجوب هو الوجوب الاصطلاحي عند الأصوليين. ولذلك تجدون ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله قد توفي سنة 86 للهجرة يستعمل كثيرا الواجب في السنن، يقول مثلا والأضحية سنة واجبة، وصلاة العيدين سنة واجبة، سنة واجبة، كي دير هذه سنة واجبة كيف؟ ولا يقصد الوجوب الاصطلاحي الذي المقرر عند الأصوليين، لأن هذا التقرير عند الأصوليين هو مصطلح حديث. من أمثلته المرسل، عندما يقول الإمام أحمد أو يحيى بن معين أو يحيى بن سعيد القطان من هؤلاء المحدثين الأوائل، عندما يقول هذا الحديث مرسل، هل يقصد به الإرسال على ما استقر عليه الاصطلاح بعد الحافظ ابن حجر؟ المرسل عند الحافظ ابن حجر ومن بعده هو مرفوع التابعي، إذا قال التابعي قال رسول الله، فهذا عندهم مرسل. هؤلاء الأوائل ما كانوا يقصدون بالمرسل هذا، كانوا يقصدون بمطلق الانقطاع، إذا وقع انقطاع في سند الحديث فإنهم يقولون له، يقولون هذا حديث مرسل. لذلك عندما تسمع الإمام أحمد يقول حديث مرسل ويحيى بن معين أو غيره، إياك أن تحمله على الصلاح المتأخرين، بل ابحث عن نوع الإرسال عنده، هل هو انقطاع أو هو إعضال. حتى التدليس يسمونه مرسل، حتى التدليس المدلس يسمونه ماذا؟ يسمونه مرسلا، واضح؟ وإذا مسألة الاصطلاح هذه يجب أن يكون طالب العلم منها على ذكر، واضح الكلام؟ يجب أن تبحث عن اصطلاح المتكلم الذي يتكلم، انظر إلى ماذا؟ انظر إلى اصطلاحه ماذا يقصد به. قال ما قلنا غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر، قال من اغتسل يوم الجمعة، من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل، فالغسل أفضل، معنى أن للغسل مرتبة على الوضوء، وهذا أش يكون معنى هذا؟ الاستحباب، هذا معنى الاستحباب. رد عليه بعض العلماء بقوله إن الله عز وجل وقال ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، إيش خيرا لهم؟ أنا أدرك مستحب، يستحب لهم الإيمان، يجب عليهم الإيمان. إذا قال لك أفعل التفضيل لا تفيد الاستحباب، تفيد إيش؟ الوجوب. ولذلك نحملها كذلك هنا، نحملها على الوجوب. فذلك سيدي سعيد قال أهل العلم رحمهم الله انظر إلى السياق، لأن السياق في التفاضل في الأول بين ماذا؟ بين أمرين مشروعين، الوضوء والغسل كلاهما مشروع. أما هنا إذن انظر أين استعملت صيغة التفضيل. إذا استعملت مثلا في أمرين مشروعين، معناه أن أحدهما مستحب والآخر دونه. أما إذا استعمل بين الخير والشر، بين الكفر والإيمان، هذا ما بقاش تفضيل، هذا واضح الكلام، هذا ما بقي تفضيلا، واضح الكلام لنا. كذلك قد يستعمل أفعال التفضيل في ماذا؟ في الشرين، واضح الكلام. ويستعمل هذا في ماذا؟ في التهوين من شر، في تهوين شر على شر، أو في ماذا؟ في تنبيه على خطورة شر على شر. كان تقول مثلا الزنا شر من الاستمناء ولا لا؟ الزنا شر من الاستمناء، ولكن كلاهما شر. ولا يقصد ولا يفهم من هذا أن الزنا أفضل من الاستمناء وأن الاستمناء أفضل من، لا يفهم هذا، لا يفهم التفضيل، ولكن يفهم ماذا؟ يفهم أن أحدهما شروره أكثر من شرور الآخر. هذا هو الذي يجب أن يفهم في هذا الباب، واضح الكلام؟ ولذلك قوله صلى الله عليه وسلم ومن اغتسل فالغسل أفضل، يفهم منه استحباب الغسل، يفهم منه أن الغسل مستحب. ثم إذا نظرنا إلى قوله صلى الله عليه وسلم الغسل الجمعة واجب على كل محتلم، إلى سياق قوله، وهو أن أهل العالية كانوا يأتون ومعهم بعض الصحابة كانوا يأتون إلى المسجد في ثياب مهنتهم، وكانوا يأتون من دون غسل، فيتأذى الناس من روائح عرقهم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم. وقال العلامة ابن تيمية رحمه الله تعالى شيخ الإسلام قال غسل الجمعة يجب بمعناه الأصولي على من قد يتأذى الناس بريحه في الجمعة. الكلام كل من سيتأذى الناس منه فيجب عليه أن يغتسل، واضح. وجاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من حق جسد المسلم على المسلم أن يغسله مرة في الجمعة أي في أسبوع، فكان هذا الغسل هو غسل ماذا؟ غسل الجمعة. ولا يوجد شرع يوجب النظافة على أتباعه كما عند المسلمين، واضح الكلام؟ قال والسنة غسل، وعلماؤنا رحمه الله قالوا بالرواح اتصل، يعني تغتسل ثم تذهب مباشرة للجمعة، سنة، واضح الكلام؟ قالوا فإن اغتسل وذهب إلى المسجد فنقض الوضوء له أن يتوضأ، واضح الكلام؟ أما إن اغتسل قبل الرواح فقالوا هذا ليس، لم يأتي بالسنة، لم يأتي بالمسنون. نعم هو اغتسل، ولكن اغتسل غسلا ليس للجمعة، لأن الغسل لاش للصلاة، الغسل مشروع للصلاة ولم يشرع لليوم، بدليل أن المسافر ومن لا تجب عليه الجمعة لا يخاطب بهذا الغسل، إنما يخاطب به من سيصلي. ولذلك قال والسنة غسل بالرواح اتصل، هذه سننه، يعني من سننه الغسل. ثم قال وندب، والمندوب كما هو معلوم عندنا أقل مرتبة من السنية. وندب تهجير، التهجير أي أن يروح إلى الجمعة في الهاجرة في وقت الشداد الحر، واضح؟ مثلا بحال اليوم 12 ونص حتى 11، واضح؟ وقوله ندب تهجير معناه أنه يكره ماذا؟ يكره الغدو، يعني أن يذهب المسلم إلى المسجد من بعد مثلا شروق الشمس مثلا، أو من بعد صلاة الصبح مثلا، أو يصلي الصبح ويبقى هناك إلى ماذا؟ إلى الجمعة. المندوب أن تذهب في وقت الهجير، وسمي وقت الهجير لأن وقت الشداد الحر، ماذا يصنع الناس؟ يهجرون الشوارع ويهجرون أعمالهم، لذلك سمي الهجير وسميت كذلك الهاجرة، واضح الكلام؟ الهاجرة. نعم. قال ندب تهجير. ثم قال وحال جملة تدخل فيه سنن الفطرة، وهي تقليم الأظافر، نتف الإبط، حلق العانة، قص الشارب، لبس البياض، نبص البياض زيد السواك والتطيب، على كل هذه الأمور السبعة كلها تدخل في ماذا؟ في قوله حال حال جملة، يعني يندب للمسلم أن يتجمل لصلاة الجمعة، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتجمل لها، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أن يصيب من الطيب، فإن لم يجد فليصيب من طيب أهله، يعني لم يكن له طيب فليصيب من طيب أهله. وكانت له صلى الله عليه وسلم حلتين يلبسهما للعيد وللجمعة وللوفد، واضح؟ إذا أراد أن يستقبل الوفود كان يلبس هذه الحلة، وكان يلبسها للجمعة، وكان يلبسها كذلك للعيدين، واضح؟ وقال صلى الله عليه وسلم أحب ثيابكم البياض، أحب الثياب إيش؟ البياض. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتكفيني الموتى فيها كذلك، واضح؟ إذن وقال صلى الله عليه وسلم في باب خصال الفطرة، قال خصال الفطرة خمس وفي لفظ عشرة، واضح الكلام؟ وذكر منها قص الشارب وحلق العانة وندف الإبط وماذا؟ وانتقاس الماء والاستنجاء زدوى وغسل البراجم والعشر، ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم كذلك إعفاء اللحية إلى آخره. إذن وحال جملة يعني أن يتجمل المسلم لصلاة الجمعة لأنه سيقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، هذا تعبدا، ثم لأنه سيجلس بجانب إخوانه المسلمين فيجب أن لا يتأدوا لا بريحه ولا بنتنه. نعم سيرة سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى قوله فصل بموطن إلى قوله جملة، ذكر في هذا الفصل بعض ما يتعلق بصلاة الجمعة وهي بضم الميم وقد تسكن كما في النظم. نعم نقول الجمعة والجمعة زين وقد تسكن كما في النظم وبفتحها أيضا من الجمع لاجتماع الناس فيها، يعني الجمعة زين، ولا خلاف في كونها فرض عين، وقد اختلف هل هي صلاة قائمة بنفسها أو هي ظهر مقصورة على قولين، وفائدة الخلاف تظهر في النية، فإن قلنا إنها قائمة بنفسها فينوي صلاة الجمعة، وإن قلنا إنها ظهر مقصورة فينوي ظهر جمعة، قاله الجزولي. وأول وقتها كالظهر، وإيقاعها إثر الزوال أفضل، ولا يخطب إلا بعد الزوال. إيقاعها إثر الزوال، لأن وقت صلاة الجمعة هو وقت الظهر، ومعنى إيقاعها بعد الزوال يعني إثر الزوال، يعني بعد الزوال مباشرة، معناها لا يؤخرها، هذا هو المقصود، واضح؟ لأن علماءنا رحمه الله تعالى شهر عنهم أن يؤخروا الظهر، يؤخرون الظهر إلى نصف القامة، وهذا عندكم أنتم مفترض أنتنا كيودنوا في الجوج، وهذا أمر قديم قد لا يكون في بعض القرى وفي بعض المدن، ولكن كان أمرا معمولا به أنهم يؤخرون صلاة الظهر حتى يرجع الناس من أعمالهم. سير. وإيقاعها إثر الزوال أفضل، ولا يخطب إلا بعد الزوال. ولا يخطب إلا بعد الزوال، يعني يوقع الخطبة في وقت الظهر، يعني أن لا يوقع قبل الوقت، واضح؟ لأنهم يرون أن الخطبتين مكان الركعتين. زين. فإن خطب قبله أعاد الخطبة، وآخر وقتها أن يبقى قدر ركعة واحدة بعد الفراغ منها للغروب يدرك بها العصر، ولها شروط وجوب وشروط صحة، ولها شروط وجوب وشروط أداء. الشروط الأداء يعني شروط الصحة. زين. والفرق بينهما أن كل ما لا يطلب من المكلف تحصيله لكونه ليس في طوقه كالذكورة والحرية. كالذكورية. كالذكورية والحرية يسمى شرط وجوب، وما يطلب منه كالخطبة والجماعة يسمى شرط أداء، قاله ابن عبد السلام. نعم. فشروط أدائها خمسة. فشروط أدائها خمسة: الأول الاستيطان، وهو المقام بنية التأبيد، ولا يشترط على المشهور أن تكون الإقامة المذكورة في مصر، بل وكذلك في القرى إذا أمكن فيها دوام الإقامة واستغنوا عن غيرهم وحصلت بجماعتهم أبهة الإسلام. حصلت بجماعتهم أبهة الإسلام. زيد. وكذلك في الأخصاص، أما أهل الخيم الأخصاص جمع خص، والخص هو ما نسميه نحن في زماننا بالبرارك، واضح؟ الخص هو بيت من ماذا؟ من هذا الخص، يعني من قصب، إما أن يكون من قصب، ولا يكون ما يسمى عند بعض الناس النويل، النولة، واضح؟ هذا هو ما يسمى بالخص، ولكن نحن في زماننا كنسموها شنو؟ الصفيح البرارك، البرارك. زيد. أما عمود الصفيح، نعم البرارك، سير سيدي البرارك، باش ما كانت بالعود ولا كانت بالقصدير، سير سيدي. وكذلك في الأخصاص، أما أهل الخيام فلا تجب عليهم، وعلى هذا الشرط نبه لما لا تجب على أهل الخيام؟ لأنهم يتنقلون، واضح؟ غالب هؤلاء يكونوا مثلا يكونون رعاة، يتتبعون العشب ومواطن القطر. زين. وعلى هذا الشرط نبه بقوله: بموطن القرى قد فرضت صلاة جمعة، أي فرضت صلاة الجمعة بسبب استيطان القرى أو معه، وخص القرى ليكون المصر أحرويا بوجوبها فيه. يعني المدينة من باب أولى، إذا كانت القرية، وحين كانت القرية تجيب فيها فمن باب أولى المدن والأمصار، لأن المصر الكبير. نعم. فإذا مرت جماعة بقرية خالية ونووا الإقامة بها شهرا مثلا، فلا تجب عليهم الجمعة، لأن إقامتهم ليست على التأبيد، وأحرى إذا لم ينووا إقامة أصلا. لذلك قلنا مثلا هذا مكان الأوراش لا تجب عليهم الجمعة، وهم يسألون كثيرا، نحن لا قاعدين هنا مثلا واحد مد. أنتم لا تسكنون هنا على التأبيد، بمجرد أن ينتهي العمل ماذا ستصنعون؟ ستنتقلون. زيد. الثاني الخطبة قبل الصلاة، وعلى ذلك نبه بقوله: لخطبة تلت، فإن جهل الإمام فصلى بلا خطبة خطب وأعاد الصلاة، ولو صلى ثم خطب أعاد الصلاة فقط. ومن شرط الخطبة وصلها بالصلاة، قال ابن عرفة: ويسير الفصل عفون. ويسير الفصل، يسير الفصل عفون، لذلك ينزل من المنبر ثم يصلي مباشرة. زيد. قال ابن القاسم: وأقلها ما يسمى خطبة، وأقلها ما يسمى خطبة عند العرب، يعني ردها إلى العرف. ما هي الخطبة؟ هذه الخطبة التي سيخطبها الإمام، ما هي؟ واضح؟ قالوا أقل ما يسمى خطبة عند العرب، يعني ردها إلى إيش؟ ردها إلى العرف. زيد. وقيل أقلها حمد الله والصلاة والسلام على نبيه صلى الله عليه وسلم، وتحذير وتبشير وقرآن في الأولى. واضح الكلام؟ إذن أن يحمد الله بما هو أهله، ويثني عليه بما هو أهله، وأن يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحذر الناس ويبشرهم، ويقرأ بعض الآيات، ثم يختم. يعني يحمد الله، يصلي على رسول الله: أيها الناس اتقوا الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، سبحانك اللهم وبحمدك وينزل. هذه ايش؟ خطبة. أقل ما يسمى خطبة، أقل ما يسمى خطبة. زين. وفي وجوب الخطبة الثانية وسنيتها قولا. نعم. والمشهور الوجوب. والمشهور الوجوب. لماذا المشهور الوجوب؟ لأننا نحمل فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الوجوب. حملنا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ماذا؟ على الوجوب. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين. كان يخطب خطبتين، وهو أمر ظاهر، يعني أظهره النبي صلى الله عليه وسلم وواظب عليه، واضح؟ ثم استمر عليه أصحابه من بعده، فهذا دلالة الوجوب، فهذا دليل ماذا؟ دليل الوجوب، لأنه تفسير للخطبة يوم الجمعة، وجوب الخطبة عموما يوم الجمعة، هذا متفق عليه. ولكن هل يخطب خطبتين؟ نعم يخطب خطبتين، لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم مفسر لهذا المجمل الذي هو الخطبة. زيد. والمشهور الوجوب، وعلى وجوبهما وعلى وجوبهما فيهما وعلى وجوبهما فهما شرط. نعم. انظر الكبير، فقد ذكرنا فيه هنا مسائل حسنة بما يتعلق بالخطبة، مما يتعلق بالخطبة، ومن أهم ما يتعلق بالخطبة أن تكون قصيرة لا كما هو مشاهد في زماننا في طول الخطبة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، مئنة من ماذا؟ من فقهه. ثم هل قصر الخطبة عن الصلاة مطلق؟ يعني إذا كان سيصلي في 10 دقائق فيجب أن يخطب في 7 دقائق مثلا أو في 6 دقائق، أم أن القصر هنا باش مناسب باش بمناسبة بالمناسبة، يعني تكون الخطبة طول الخطبة مناسبا لماذا؟ أو زمن الخطبة مناسبا لزمن الصلاة، كتكون مناسبة. واضح الكلام؟ مثلا نفهموها شي في الصلاة، نقول مثلا الركوع يناسب القيام. واضح الكلام؟ الركوع يناسب القيام، واش غادي يركع قد هذاك الشيء اللي قام؟ طبعا الركوع سيكون أقل، ولكن عندما يطول القيام، قام ساعة ثم ركع دقيقة، نقول هذا الركوع لا يناسب القيام. فهكذا في الخطبة، هل الخطبة المقصود هنا بالقصر هو أن تكون الخطبة مناسبة للصلاة؟ واضح؟ لأن يصلي في 5 دقائق ويخطب في ساعة أو في ساعتين، مفهوم الكلام؟ نعم. ثم حتى يعني استفادة الناس من من من من من الخطبة ومن الوعظ عموما لا يكون إلا إن كان موجزا وقصيرا. زيد. الثالث الجامع، لقوله بجامع، ومن شرطه البنيان المخصوص على صفة المساجد. قال الباجي: المراح أو ذوي بنيان خفيف ليس بمسجد. وهل يشترط أن يكون مسقفا وأن يعزم على إيقاعها وأن يعزم وهل يشترط أن يكون مسقفا؟ مسألة خلافية بين علمائنا رحمهم الله. والعمل على ماذا؟ العمل على أن الجمعة لا تقام في المسجد إلا بعد تمام بنيان، هذا هو اللي عليه العمل الآن. سير. وهل يشترط أن يكون مسقفا وأن يعزم على إيقاعها فيه؟ أن يعزم على إيقاعها فيه على التأبيد، وأن يكون مما تجمع فيه الصلوات الخمس، أو لا يشترط شيء من ذلك؟ في ذلك خلاف. وانظر الكبير فقد ذكرنا فيه هنا حكم صلاتها في رحاب المسجد وسطحه والطرق المتصلة به. نعم، كل هذا يجوز إذا ضاق المسجد بأهله، أما إذا لم يضيق فعلى الناس أن يدخلوا إلى المسجد ويصلوا فيه. زيد. وإذا امتلأ الجامع وفي الطرق طين خضخاض وحكم تعددها. وفي الطرق طين خضخاض، طريق، يعني في الأزمنة التي يتحدث عنها ما كان هناك شوارع فيها الإسفلت وفيها إلى آخره، في الخضخاض ايش يديروا؟ ماذا يصنعون؟ فقال يقومون في الخضخاض ويجعلون الركوع ويجعلون السجود أخفض من ماذا؟ أخفض من الركوع، ولا يسجدون في الخضخاض، مفهوم؟ زيد. وحكم تعددها في المصر الواحد، وما ينبني على المشهور من شرط الاتحاد من بطلانها في غير القديم وتعيين القديم من غيره، من جامع القرويين والأندلس إلى غير ذلك. طبعا مذهب مالك رحمه الله أن الجمعة لا تتعدد في المصر الواحد، ودليلهم أن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تقام في الجمعة وحده، ولم تقام الجمعة في ماذا؟ في مساجد الأحياء. لا، الأحياء مسجد، كان معاذ رضي الله عنه يصلي بأبي بقومه، واضح الكلام؟ وكان في بني عمرو بن عوف مسجد، واضح، وكان في قباء مسجد، ولكن الجمعة كانت تقام في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبنى مالك على ذلك أن الجمعة لا تتعدد في المصري الواحد، ولكن في الأندلس أجروا العمل على الجواز. لماذا أجروا العمل على الجواز؟ تيسيرا على الناس تيسيرا على الناس وتقريبا وتقريبا له, وخاصة بعد اتساع العمران واتساع واتساع المدن. واضح الكلام؟ وثم المسجد الجامع القديم مثلا إذا ضاق بأهله, واضح, إذا ضاق بأهله فانتقل الناس إلى مسجد آخر, ماذا نصنع؟ إذا لم هل تنقل الجمعة أم لا تنقل؟ لذلك قال رحمه الله تعالى: وما ينبني على المشهور من شرط الاتحاد من بطلانها في غير القديم وتعيين القديم من غيره من جامع القرويين والأندلس. جامع القرويين معروف, واضح الكلام, جامع القرويين في فاس معروف, بنته فاطمة الفهرية رضي الله تعالى عنها, واضح الكلام, في القرن الثاني للهجرة, واضح. فلما جاء عدد من علماء الأندلس في ثورة الربض المعروفة وجاء معهم أهاليهم وما إلى ذلك, جاءوا إلى فاس, فلم يشأ خليفة المسلمين آنذاك في المغرب أن يستوطنوا مدينة, أن يستوطنوا القرويين مع أهل فاس, فماذا صنع؟ أنزلهم في العدوة الأخرى من النهر, تسمى الآن اليوم الحاضر تسمى عدوة الأندلس, فبنوا بها مسجدهم, وإلى يومنا الحاضر يوجد المسجد يسمى مسجد الأندلس. ووقع إشكال آنذاك ونقاش عند الفقهاء, هل يجوز لهم أن يقيموا الجمعة هناك أم يجب عليهم أن يصلوا الجمعة مع المسلمين في جامع القرويين؟ هذا هو الذي يشير إليه, وإنه من أراد التفصيل فنرجع إلى الكبير. زيد سيدي. قال الرابع: الإمام عده ابن الحاجب من شروط الأداء وعده غيره من شروط الوجوب, ويشترط كونه يعني لا تجب الجمعة إلا إذا كان الإمام إلا ما عندك الإمام عندك تصلي الظهر, وحكى الكلام عده البعض شرط وجوب, وعده ابن الحاجب شرط صحيح شرط أداء, وحكى الكلام معنى شرط أداء يعني يمكنني بعض الناس أن يقوموا بالخطبة ويصلوا بالناس, واضح. إذن فالإمام ابن الحاجب رحمه الله خفف وغيره شدد حتى لا يصعد من برى رسول الله صلى الله عليه وسلم كل من هب ودب. زيد اش تعرفوا الفقهاء كيفاش يشوفوا كيف يرون كيف ينظرون. وعده غيره من شروط الوجوب, ويشترط كونه حرا مقيما كما صرح به بعد كما صرح به بعد في قوله: في جمعة حر مقيم عددا. فلا تصح خلف إمام مسافر لم ينوي إقامة حر مقيم عددا, المقيم والمسافر, والحكاية ماذا سيأتي. زيد سيدي. فلا تصح خلف إمام مسافر لم ينوي إقامة أربعة أيام فأكثر, فإن نواها ولزمته الجمعة بالتبع للمستوطنين فله أن يؤم فيها. ولا تصح كلام. زيد ولا تصح. ولا تصح خلف عبد. هذا على المشهور. هذا علاش؟ على المشهور, لأن ابن القاسم يقول رحمه الله تعالى يقول: إن الذي لم تجب الجمعة عليه ماذا يجب عليه؟ يجب عليه الظهر, ولكن الجمعة تجزئه, إذن تجب عليه إحدى الصلاتين. هل هي معينة؟ غير معينة. لماذا؟ لأنه يصلى الظهر أجزأه ويصلى الجمعة أجزأه, إذن هو تجب عليه إحدى الصلاتين ولكنها غير معينة, وهو متنفل في خصوص الجمعة. إذا في خصوص الجمعة متنفل, فإذا صلى بالناس سيصير متنفلا والناس خلفه مفترضون. لذلك قال ابن القاسم: لا يصلي المسافر بماذا؟ لا يصلي بالناس الجمعة, وكذلك العبد لا يصلي بالناس الجمعة, واضح. وخالفه الإمام أشهب ابن عبد العزيز القيسي وقال يصلي, واضح, قال يصلي لأنه مفترض, واضح, لأنه عينت, لأن نعم قال مجرد تعيينه يجعل ذلك فرضا في حقه. زيد سيدي. ولا تصح خلف عبد. الخامس: الجماعة, ولم يصرح الناظم بهذين الشرطين هنا اعتمادا، لم والله أعلم. يصرح بالجماعة ولم يصرح بالإمام، بالإمام واضح. ولكن سيأتي له عندما تحدث عن صلاة الجماعة سيتحدث عن أنها شرط في الجمعة بعد هذا، بمجرد أن ننهي الكلام عن الجمعة سيأتي عن في الكلام عن في جمعة الجماعة. نعم عن صلاة الجماعة. زيد. اعتمادا والله أعلم على فهم اشتراطهما من اشتراط الجامع، إذ لا يشترط إلا لأجل الجماعة، ومن لازم الجماعة إمام على أن يصرح، ومن لازم الجماعة إمام على أنه يصرح باشتراط الجماعة في الجمعة في البيت بعد هذه الأبيات. واضح. بعد هذه الأبيات عندما يتحدث عن صلاة الجماعة. زيد. قال الإمام أبو عبد الله المازري: لم يحد مالك حدا في أقل من أو في تقام. أقل، لا لا مضاف، في أقل من تقام، هذا مضاف. زيد. لم يحد مالك حدا في أقل من تقام بهم الجمعة إلا أن يكون العدد ممن يمكنهم الثواء ونصب الأسواق. التواء يعني السكن، واضح. ومنه قول الشاعر: آذنتنا ببينها أسماء، رب ثاو يمل منه التواء، أي رب ساكن مللنا منه السكن، واضح. ومنه قول الله تبارك وتعالى: وما كنت ثاويا في أهل مدينة، أي ساكنا وقاطنا فيهم. نعم. طبعا سير قول. وفي الواضحة لابن حبيب، الواضحة في السنن والفقه للإمام ابن حبيب السلمي. وفي الواضحة 30 رجلا فأكثر، 30 رجلا فأكثر، ولكن المشهور 12. المشهور 12. قالوا لماذا المشهور 12؟ لأنه هم الذين بقوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الواقعة المشهورة: وإدارة أو تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من الله من التجارة والله خير الرازقين. قيل خرج الصحابة ولم يقم معه إلا 12. قال: فلما استمر بهم النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بهم دل أن هذا أقل ما تصلى به الجمعة. زيد. وهذا في طلب إقامتها، فإذا أقيمت صحت ب12 رجلا فأكثر باقين لسلامها. نعم، باقين لسلامها يعني حتى يسلموا، يعني الشرط أن يبقى 12 رجلا حتى يسلموا. هنا لابد أن نجيب على شبهة كثيرة ما تتردد في هذا الباب، يعني كيف يترك الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم في شيء واجب؟ وهذا كثيرا ما يشغب به أعداء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، واضح. فالجواب عن ذلك أن الجمعة لم تكن تصلى على هذا الشكل الذي نصليه نحن، كانت الصلاة قبل الخطبة، يعني يصلي النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك يخطب. وتعلمون أن في العيدين الجلوس لسماع الخطبة يكون مستحب، واضح الكلام. فلما سمعوا بمجيء التجارة تركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم قد صلوا، وأما الجمعة وأما الخطبة فكان الإنصات لها في أول الأمر مندوبا فقط، واضح. ثم بعد ذلك وقع أن صار النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، ثم بعد ذلك يصلي حتى يبقى الناس عند الخطبة. زيد سيني. إذا فهذا ليس قدحا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم حتى وإن وقع ونزل أن هذا قد وقع، فهذا خطأ، واضح. ثم ماذا بعد الخطأ؟ نحن لا نقول بعصمة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، واضح الكلام. زيد سيدي. وشروط وجوبها 5 أيضا. الأول على ترتيب النظم الإقامة، فلا تجب على مسافر، وعلى ذلك نبه بقوله على مقيم، وهذا ما لم ينوي إقامة 4 أيام فأكثر، فإن نواها فإنها تجب عليه بحسب التابع للمستوطنين. نعم. فإن لم يكن هناك من تجب عليه من المستوطنين لم تجب عليه، وإن نووا الإقامة. وفي إحداث السفر يوم الجمعة تفصيل أنظر. نعم. الكبير، بمعنى أنه يجوز له أن يسافر قبل النداء، واضح. أما إذا سمع نداء الثاني من يوم الجمعة فلا يجوز له أن يخرج حتى يصلي الجمعة. زيد هذا باختصار. سير. الثاني ألا يكون له عذر يمنعه من حضورها، وعلى ذلك نبه بقوله من عذر، والأعذار المرض الذي يتعذر معه الإتيان أو لا يقدر عليه إلا بمشقة شديدة، وتمريض القريب والزوجة والمملوك وإشراف القريب والصاحب على الموت. أعد. وتمريض القريب. وتمريض القريب والزوجة. والزوجة نعم. يعني تمريض الزوجة إذا كانت الزوجة مريضة والزوج هو الذي يمرضها. زيد. والمملوك أيضا. والمملوك العبد كذلك إذا كان يمرضه. وإشراف القريب والصاحب. لبات ولد ليه البقرة مثلا. لبات ولد ليه البقرة يمشي للجمعة ولا قبل البقرة. لا هو أنا يقول له بقرة ها هو والمملوك. فالعبد مملوك مثله مثل البقرة. زيد. وإشراف القريب والصاحب على الموت. وإشراف القريب يعني القريب من القرابة واضح، والصاحب صاحب يعني الصديق على الموت. زيد. ولو مع وجود ممرض والخوف على النفس. ولو مع وجود ممرض إذا أشرف على الموت فالمسلم يبقى معه يذكره بالله عز وجل حتى تفيض روحه أو حتى تفيض روحه. زيد. والخوف على النفس أو المال الذي معه أو الذي يترك في بيته من سارق ونحوه. أو الذي يترك في بيته من سارق ونحوه. نعم. ونحو ذلك من الأعذار كالمطر الشديد والطين الوحل. المطر الشديد وماذا؟ والطين والوحل في الطريق. زيد. ديك الوحل موصوف ديال الطين ولا الوحل؟ نعم. الوحل. نعم. وصف به الطين أم أنه؟ نعم وصف به الطين. واضح. الطين الوحل. يا سيدي. الثالث الحرية. فلا تجب على عبد على المعروف من المذهب، وعلى ذلك نبه بقوله حر. الرابع القرب، بحيث لا يكون منها في وقتها على أكثر من 3 أميال، وهو الفرسخ، وعلى ذلك نبه بقوله بك فرسخ. وعليه فهل يعتبر الفرسخ من المنار أو من طرف البلد؟ من المنار أي من المسجد. واضح الكلام. سير. هل نعتد بالمسافة من المنار أم نعتد بالمسافة من ظاهر المدينة من ظاهر البلد الذي فيه الجمعة؟ زيد. أي من المكان الذي تقصر منه الصلاة. قولان، وهذا الخلاف إنما هو في حق من كان سكن في من في حق من كان سكنه خارجا عن البلد، وأما من فيها فتجب عليه ولو كان من المسجد على 6 أميال. نعم، لأن بيته متصل بماذا؟ بالسكن. بالسكن. متصلون بالمدينة، ولهذا أجرى المالكية العمل على تعدد الجمعة في المصر الوحيد. لماذا؟ لأنه لم تبقى عندهم تلك الأمصار صغيرة، صارت الأمصار طويلة عريضة. واضح؟ نعم. لو قلنا مثلا الأهل الدار البيضاء عندكم الجمعة في واحد المسجد. واضح؟ الدار البيضاء لكن تمشي من بلاصة لبلاصة على ساعة عاد توصل. واضح الكلام ولا لا؟ بالسيارة مازال. مفهوم؟ سير. الخامس الذكورية، فلا تجب على امرأة، وعلى ذلك نبه بقوله ذكر. قوله وأجزأت غيرا أي تجزي الجمعة غير من تجب عليه عن الظهر، والذي لا تجب عليه المسافر والمعذور والعبد والصبي والبعيد على أكثر من 3 أميال والمرأة، فهؤلاء لا تجب عليهم، وإن صلوها أجزأتهم عن الظهر. نعم. بقوله نعم قد تندب. قوله انتهى. قوله قد تندب. قوله قد تندب لما ذكر إجزاءها عن الظهر لمن لا تجب عليه بين هنا أن حضورهم لها مستحب ومطلوب رفعا لما أوهم الكلام المتقدم من الإجزاء بعد الوقوع من غير أن يكون ذلك مطلوبا ابتداء، قوله عند النيدة السعي إليه، عند النيدة السعي إليها يجب، معناه أن السعي إلى الجمعة أي الذهاب إليها يجب عند الأذان لها، ولكن هذا في حق القريب، وأما البعيد فيجب عليه قبل كل ذلك بمقدار، قبل ذلك وأما البعيد فيجب عليه قبل كل ذلك، ما كانش كلي، فيجب عليه قبل ذلك بمقدار ما يدرك. زيد فيجب عليه قبل ذلك بمقدار ما يدرك، ولوجوب السعي إليها إذ ذاك حرم حينئذ البيع وكل ما يشغل عن السعي، فإذا وقع البيع ونحوه حينئذ فسخ، إلا إذا فات فيمضي بالقيمة يوم القبض. نعم، يمضي بالقيمة يوم القبض. قوله وسن غسل بالرواح اتصل، غسل وسن غسل بالرواح يعني اتصل إذا وقع البيع بعد النداء الثاني للجمعة فإن البيعان يتردان، لأن هذا البيع لم ينعقد مفسوخ، ولكن إذا وقع ونزل أن هذا الشخص الذي اشترى الشيء قد تصرف فيه، إما أن يغيره مثلا، وإما أن يبيعه، وإما أن يستهلكه، واضح؟ فإن البيع يمضي بمدى بقيمته يوم القبض، واضح؟ بقيمته يوم القبض، يعني يوم قبض، لأنه قد يبيع مثلا، قد يبيع الشيء في هذه الجمعة فلا يقبضه إلا في الشهر المقبل. ثم بعد ذلك علموا أن هذا البيع حرام، إذا ماذا سيصنعون؟ يعيدون هذا البيع لأنه لم ينعقد، واضح الكلام؟ ولكن بماذا سيعاد؟ يعاد بقيمته يوم القبض وليس يوم انعقاد البيع، لأنه يمكن مثلا نبيع لك هذه يوم الجمعة بعد النداء التالي للجمعة، نبيع لك مثلا 100 درهم، ولكن في يوم القبض ولا كيدير غير 50 درهم، ولا يمكن يتزاد يولي ب 150 درهم. مفهوم الكلام؟ هذا هو المقصود هنا. سير سيدي. قوله وسن غسل بالرواح اتصل، أي يسن لصلاة الجمعة غسل موصوف بكونه متصلا بالرواح إليها. قال ابن عرفة وصفته وماؤه كالجنابة. كالجنابة، يعني هذا الغسل يكون كغسل الجنابة. قال صلى الله عليه وسلم: من غسل واغتسل. واضح الكلام؟ من غسل واغتسل. زيد. والمعروف أنه سنة لمن يأتيها ولو كان ممن لا تلزمه كالعبد، والمشهور شرط وصله برواحها والفصل اليسير عفون، فإن تغدى أو نام بعد غسله أعاده، والمراد بالرواح الذهاب كان قبل الزوال أو بعده. نعم. قوله ندب تهجر، أي لأن الرواح قد يفهم منه الذهاب في آخر اليوم، في آخر النهار. نعم. قوله ندب تهجر، أي يستحب التهجير إلى الجمعة، أي الذهاب إليها في وقت الهاجرة وهي شدة الحر، وذلك في الساعة السادسة أو السابعة. انظر الكبير. الساعة السادسة أو السابعة على وقت زمني. زمني. لا، هم قسموا ساعات النهار وساعات الليل. واضح الكلام؟ ولذلك ساعات النهار يقولون أولها الشروق، ثانيها البكور، ثم الغدوة، ثم الضحوة، ثم الهاجرة، ثم الهجير، فهي السادسة. واضح؟ ثم الهجير، واضح؟ ثم الظهر، ثم الظهيرة، ثم الرواح، ثم العصر، ثم الأصيل، ثم الغروب، فهذه 12 ساعة نهارية. ثم بالنسبة لليل يقولون الشفق والغسيق والعشاء والعتمة والهجعة فالزلفة فالسديفة فالبهرة ثم السحير ثم الصبح ثم الصباح ثم الإسفار، فهذه 12 ساعة أخرى. فالهجير عندهم هو في الساعة السادسة، ولكن تقريبا نحن يعني بهذا التوقيت الذي نعرفه الآن تقريبا ما بين 10 حتى 11، هذا هو اللي كيتسمى الهجير. نعم. سير سيدي. انظر الكبيرة، قوله وحال جمل، الحال الهيئة والجمال الحسن، أي يستحب لمصلي الجمعة تحسين هيئته، وذلك باستعمال خصال الفطرة من قص الشارب والأظفار وحلق العانة ونتف الجناحين والسواك، الجناحين يعني الإبطين. وبالتجمل بالثياب الحسنة واستعمال الطيب ونحو ذلك. نعم، هذا، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.